بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة وقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال إمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن بكر، هذا المقدمي كما هنا، وهو من رجال أيضا مسلم، قال حدثني حرم بن عمارة، هذا هو العتكي أبو روح البصري. حدثنا أبو خلدة خالد بن دينار التميمي السعدي، هذا من رجال البخاري، قال سمعت أنس بن مالك الحديث. البخاري رحمه الله أورد الترجمة بلا جزم للخلاف في قوله يعني الجمعة، هل هو من قول أنس أو ممن دونه. ولهذا أورد المعلق بعدها قال يونس بن بكير، هذا هو يونس بن واصل الشيباني، رواه البخاري معلقا كما هنا ورواه مسلم. خبرنا أبو خلدة الذي تقدم في الأسناد، وهذا وصله البخاري في الأدب المفرد، وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة، ولم يذكر الجمعة كما في قوله حرم، كما تقدم في قول حرم عمر. وعلى هذا يكون قوله يعني الجمعة ممن دون أنس، لأن هنا لم يذكر الجمعة، وأيضا لم، وكان الراوي عن أبي خلدة في السند الأول حرم بن عمارة، والثاني يونس بن واصل، ولم يذكر، فيحتمل أنه من قول حرم أو ممن دونه، وليس من كلام أنس رحمه الله. وقال بشر بن ثابت، هذا هو البصري، رواه البخاري معلقا وابن ماجه، حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، يعني روى عن أبي خلدة كما روى عنه حرم بن عمارة وكما روى عنه بشر بن ثابت. نعم، قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال أنس رضي الله عنه: كيف كان النبي يصلي الظهر؟ صلي الظهر. وعلى هذا ما دام شك في هذا، فالأصل أنه يعني لم يثبت أنه يعني من كلام أنس رضي الله عنه، وهذا مما وقع فيه الخلاف، وأكثر أهل العلم على أنه لا يبرد بها، وقالوا إنه يكون خاص بصلاة الظهر، وقالوا إن الجمعة يبكر بها ويشرع المبادرة إليها، فالإبراد بها فيه مشقة، فيه مشقة، فيراعى مثل هذا في يوم الجمعة. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لو اشتد الحر في صلاة العصر مثلا، هل يشرع الإبراد أو يكون خاصا بصلاة الظهر؟ هذا محل بحث بين أهل العلم، ومن من أجرى العلة وقال إنه يبرد بها كما يبرد بصلاة الظهر نظرا إلى العلة، لكن هذا ربما استدرك من جهة أن العلة من فيح جهنم، وأن هذا النفس يكون في هذا الوقت وهو وقت شدة الحر. نعم. قال رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. نعم. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. أراد رحمه الله أن يبين أن السعي هنا المراد به القصد إلى الجمعة والمشي إليها، فأراد أن يفسر ما في الآية بما ذكر رحمه الله وأنه هو المراد من قوله المشي إلى الجمعة وأنه هو المشي وأنه هو المشي ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها يعني للآخرة عمل لها واجتهد بالقصد إلى العمل الصالح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، هذا ذكر ابن حزم من طريق عكرمة كما ذكر الحافظ رحمه الله يعني عند النداء إلى الجمعة وهذا في النداء الثاني. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، هذا وصل عبد بن حميد في تفسيره لأنه مأمور بالسعي والقصد إليها، وهذا يبين أن هذا أراد أن يبين رحمه الله أنه في هذا الوقت إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله المعنى أنه يجب عليه يقصد لها وأن يمشي إليها وأن هذا هو المراد بالسعي، ولهذا فسره جاء التفسير عن السلف عن ابن عباس وغيره أنه يحرم حينئذ العمل والصناعات. وقال إبراهيم بن سعد هذا هو الزهري إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة مسافر عليه يشهد، وهذا ذكره ابن المنذر عن الزهري رحمه الله وفيه بيان أن هذا السعي ليس خاصا بالمقيم بل بالمسافر، وهذا هو الأظهر وإن كان خلاف قول الجمهور. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي عبس عباية بن رفاعة حدثنا علي بن عبد الله هذا هو بالمديني حدثنا الوليد مسلم حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة هذا بالرافع بن خديج الأنصاري من رجال الجماعة قال أدركني أبو عبس ابن هذا ابن عبس بن جبر رضي الله عنه وأنا أذهب الجمعة فيقول من اغبرت قدماه في سبيل الله. الشاهد اغبرت قدماه، هذا يبين أن المراد بالسعي هو المشي ويقال اغبرت قدمه، هذا من تفقهه رحمه الله لأن اغبرار القدم في سبيل الله لا يكون إلا بالقصد إليها وهذا هو السعي المأمور به إليها وأن المراد به المشي إليها، وهذا من يعني من التفسير والبيان بالحديث للسنة. حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن قال حدثني الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. وثم ذكر المصنف رحمه الله لما ذكر الآثار والحديث المفسر والمبين ذكر حديث أبي هريرة فلا تأتوها وأنتم تسعون، قد يقول قائل طيب جاء النهي عن السعي إلى الجمعة، أراد أن يبين أن السعي في الآية بمعنى والسعي في الحديث اللي في النهي السعي هناك سعي مأمور به وهناك سعي منهي عنه، السعي المأمور هو القصد إليها كما تقدم والسعي المنهي هو الإسراع، ولهذا قال وأتوها وأنتم تمشون وأتوها وأنتم تمشون، ففيه بيان السعي المنهي عنه وبيان السعي المأمور به وأتوها وأنتم تمشون أو صفته يعني يسعى إليها وهو يمشي. وقال عليكم السكينة فما أدركتم صلوا وما فاتكم فاتموا. حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس. حدثنا أبو قتيبة وسلم بن قتيبة الشعيري، حدثنا علي المبارك عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه. وفيه وفي نفس الحديث هو لما ما ساق رحمه الله، هو عندك ساق أول؟ عندي ما ساق، عندك ساق بعض الحديث عندك حديث أبي قتادة الأخير؟ أي ساق، قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. نعم هذا، نعم لا تقوموا وعليكم السكينة، هذا يبين، قالوا عليكم السكينة يبين أن المراد بالسعي هنا المنهي عنه هو الذي ينافي السكينة وينافي الوقار وهو الإسراع. وهذا رحمه منه تفقه في النصوص والأدلة وتفسير القرآن بالسنة رحمة الله. وهذا لا شك فيه من شحذ الأذهان في النظر في المعاني والدلالات، وأن المعنى يختلف باللفظ الواحد، وهذا من سعة العربية وسعة علوم الشريعة. نعم. قال رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، لم يجزم المصنف رحمه الله لكن أورده مورد الخبر وأنه لا يفرق، والجمهور على الكراهة، وذهب بعض العلم إلى التحريم وهو قول ابن المنذر، وبه جزم النووي رحمه الله في بعض كتبه جزم به في زوائد الروضة وأنه يحرم لظاهر بعض النصوص الواردة. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي أخبرنا عبد الله، من عبد الله هذا؟ عبد الله، نعم، إذا وعبدان إذا أطلق عبد الله بن مبارك. أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة، هذا عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، هذا الحديث سيق مساق الحث وبيان فضل هذا العمل، ومن تمامه أنه لا يفرق بين اثنين. والظاهر من النصوص فيما جاء في بعض الأدلة مثل حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود أن النبي رأى رجل يتخطى رقاب الناس يوم، فقال اجلس فقد آذيت، والأذية لا تجوز. وكذلك هذا حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود والنسائي، وحديث عبد الله بن عمرو أيضا عند أبي داود: من تخطى رقاب الناس تخذ جسرا إلى جهنم أو كانت له ظهرا، جاء في رواية لكنها ضعيفة جسرا إلى جهنم، وجاء من تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هذا محتمل في دلالته على التحريم، محتمل في دلالته على فوات الثواب، على فوات الثواب، وأنه لا يؤتى ثواب الجمعة بل يؤتى ثواب الظهر، لكن اجلس فقد أذيت. ويؤيده عموم الأدلة التي تدل على النهي عن التعدي على حقوق المسلم، لكن ينبغي أن يبين أن التفريق يكون بالتخطي، بالتخطي، لكن حينما يرى فرجة أمامه فهذا لا بأس أن يذهب إليها. واختلف العلماء في مسائل كثيرة في من يأتي يوم الجمعة، يأتي يوم الجمعة فإنه لا يتخطى رقاب الناس، يعني يأتي يشق الصفوف، إلا إذا كان يمكن أن يمشي بين اثنين ولا يرفع رجليه، لكن إذا كان يرفع رجليه فوقهما أو فوق أحدهما هذا منهي عنه، يحتاج أن يرفع لأنهما متلاصقان. أما إذا كان ليس متلاصقين وبينهما مر يمكن أن يدخل بينهما فالصحيح أنه لا بأس يمشي، أنه لا بأس أن يمشي، ويمكن يعني أن يستأذنهما إذا كان مثل يكون مثلا هذا بينه وبين هذا مسافة والثاني بينه وبينه مسافة، يعني يمكن أن يدنو هذا من هذا يدنو هذا من هذا ولا يحصل تخطي، فيبين لهم يقول يا فلان استأذنك تدنو ويا فلان استأذنك أن تدنو، فإما أن يجلس إن كان مكان متسع أو يمر إذا لم يكن متسع له إلى مكان آخر إذا كان أمامه مكان. وأما إذا كان مثلا كان اثنين متلاصقين وبينهما أو أمامها فرجة يمكن أن تسعه، في هذه الحالة يكون تقصير ممن لم يتقدم إليها، تقصير ممن لم يتقدم إليها. في هذه هل له أن يتخطى لأنهما قصرا فلم يتقدم، أو أنه يستأذن، وهذا هو الأحسن أنه يستأذن فيمر بينهما حتى لا يتخطاهما، لأنه يشرع التقدم إليها. ومن أهل العلم من فرق بين التخطي قبل الخطبة والتخطي بعد الخطبة، والصحيح أنه لا فرق بينهما، سواء التخطي بعد الخطبة أو أثناء الخطبة، لكن أثناء الخطبة أشد، في أثناء الخطبة التخطي أشد، مثل التفريق بين اثنين مثلا في قبل الصلاة وبعد إقامة الصلاة. لا شك أن التفريق بينهما بعد إقامة الصلاة وأثناء الصلاة أشد من التفريق بينهما قبل إقامة الصلاة. فهذه أمور تبتنى على حال المصلي وحال الحاضر في تقدمه على وجه لا يكون فيه أذية ولا ضرر. نعم. عليكم. قال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. حدثنا محمد قال حدث أخ قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وهذا دلالة على الإنسان لا يجوز أن يقيم أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. الحديث ليس فيه يعني ليس نصا في المطابقة، لكن المطابقة الترجمة للحديث من جهة العموم، من جهة العموم. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد القرشي الحراني أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع يقول سمعت عمر قال أن النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده يجلس فيه. هذا عام، بل إنه إذا كان ينهى أن يقيمه من مجلسه في غير يوم الجمعة فيوم الجمعة بأولى، لأنه الحق فيه متأكد موطن عبادة، فهو أبلغ في الاحترام وعدم التعدي على هذا المجلس. فلا شك أن دلالته على يوم الجمعة من باب أولى. ولذا قلت لنافع القائل هو بن جريج الجمعة قال الجمعة وغيرها. وهذا هو الأصل، استدلال بالنصوص بعمومها، والبخاري رحمه يعتني بالعموم عناية عظيمة، مع أنه ورد حديث خاص في يوم الجمعة، حديث جابر لا يقيمن الرجل وأخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مكانه فيجلس فيه. هذا نص في الجمعة، وعموم حديث ابن عمر دال عليه. نعم. لكن هنا مسائل كثيرة لا يمكن التعرض لها، يعني أنه إذا تقدم إلى مكان مثلا إلى مكان آثره به غيره، أو أمر أحدا أن يتقدم إلى مكان ثم هو يتقدم، مثل إنسان يقدم يعني من له عليه أمر وليس بينه وبينه شيء يعني من الكلفة، فقدمه من ابنه أو أحدا ممن يشبهه في يعني عدم الكلفة بينه وبينه، فهذا لا بأس به، لكن إلا ما يأتي من جهة الإيثار في باب القرب، وهذا لبحث آخر، أنه إذا كان على هذا الوجه وكان من باب الإيثار، من باب المتاجرة مع الله، ومن باب إلقاء السرور على قلب أخي المسلم، فإنه على الصحيح لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا بن أبي ذب عن الزهري عن السائب يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله، هذا بالرفع بدل من قوله النداء، إذا جلس الإمام، وهذا هو الشاهد من الترجمة، إذا أوله إذا جلس الإمام. قول الأذان يوم الجمعة يعني أراد متى يشرع الأذان يوم الجمعة، الأذان يوم الجمعة، وأنه إذا جلس الإمام. وسيأتي الإشارة إلى المؤذن الثاني في الذي فعله عثمان رضي الله عنه. نعم. وهذا المطابقة ظاهرة، المطابقة ظاهرة، وهذا هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يؤذن إلا إذا جلس على المنبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. المؤذن الواحد يوم الجمعة، وأراد رحمه الله أن المؤذن الواحد يوم الجمعة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أراد أنه لم يكن له إلا مؤذن واحد عليه الصلاة والسلام، أو أراد أنه لم يكن له مؤذن راتب إلا بلال، ويحتمل كما تقدم لم يكن له مؤذن يوم الجمعة إلا مؤذن واحد، وهذا لا ينفي أن يكون له مؤذنين، يكون له عليه مؤذنين غير بلال، لكن أراد خصوص يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب يزيد أن الذي زال التأذين الثالث يوم الجمعة، الثالث يعني بالنسبة إلى الأذى والإقامة يوم الجمعة، عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، هذا هو الشاهد للترجمة، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. وهذا قد يكون دليل لما قاله بعض أهل العلم أن النداء الثاني حسب الحاجة، ولهذا زاده عثمان رضي الله عنه لما احتاج إلى النداء الثاني، وافقه الصحابة في زمانه واستقر الأمر على ذلك، وأحد الخلفاء الراشدين الذين تؤخذ سنتهم خاصة أنه لم ينكر، إن وما جاء عن ابن عمر أنه بدعة، فسر بعض العلم أنه أراد ما أراد أبوه في التراويح نعمة البدعة، وأنه يعني فعلها على هذا الوصف الذي فعله عثمان وابتدأه، وإلا فإنه بالنظر إلى الحاجة إليه فكان من سنة عثمان رضي الله عنه، وافقه سائر الصحابة في زمانه. نعم. قال رحمه الله: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله قال معاوية وأنا، فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. المطابقة ظاهرة، وهي مشروعية إجابة الخطيب الإمام أو أن يجيب المؤذن وهو على المنبر، والشاهد واضح من جهة أن معاوية وجالس على المنبر لما أذن المؤذن قال مثل ما قال، ثم أخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. والبخاري رحمه الله اعتنى بالآذان وبوب عليه عدة أبواب، ثم تفنن في التبويب رحمه الله، الأذان يوم الجمعة، المؤذن الواحد يوم الجمعة، يجيب الإمام على المنبر سميع النداء، سيأتي تراجم قريب من هذا رحمه الله، في دلالة على أن إجابة المؤذن متأكدة على الجميع، وأنه وظيفة للعموم للمأمومين وللإمام الخطيب الذي يصلي بالناس. نعم. قال رحمه الله: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. الجلوس على المنبر عند التأذين، والمطابقة ظاهرة، وهو قوله النسائي بن يزيد أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين الجمعة حين يجلس الإمام. الشاهد منه هو قوله ماذا؟ حين يجلس الإمام، وكان التأذين حين يجلس الجلوس على المنبر عند التأذين. أيضا فيه فائدة تتعلق بالإمام، وتقدم شيء وتقدم معناها في الأحاديث المتقدمة، فائدة تتعلق بالإمام إذا دخل يوم الجمعة إلى المسجد. نعم كيف يعني؟ أحسنت. نعم، أن الإمام السنة إذا دخل ماذا؟ لا يشرع يصلي، خلافا لما قاله بعضهم يشرع يصلي ركعتين. نقول لا، سنة عليه الصلاة والسلام الجلوس على المنبر عند التأذين إذا دخل، إنما هو إذا دخل يسلم على المصلين. وهذا في الحقيقة يبنى على مسألة تزاحم المصالح، لأن الإمام إذا دخل فالسنة أن يبادر إلى الخطبة ولا يؤخر الناس ولا يحجز الناس، بل يبادر بما هو فيه. وإن كانت الصلاة مصلحة ومأمور بها تحية المسجد، لكن كونه يبادر إلى الخطبة لأن الناس ينتظرونه، فإذا كانوا ينتظرونه فلا يشرع له أن إذا دخل أن يصلي ركعتين، بل يبادر بما هو من شأنه في شأن الذي حضر من أجله. ولذا الحاج والمعتمر إذا دخل المسجد الحرام السنة ماذا؟ أن يبدأ بالطواف فيما هو في شأنه، في الشأن الذي هو فيه، وأنه في حج أو في عمرة، فلا نقول يصلي ركعتين ثم يطوف، لا، نقول يطوف ثم يصلي ركعتين، وتكون وهاتان ركعتان هما ركعتا الطواف وتحية الحرم السعي، ثم يكون بعد ذلك الصلاة التابعة السعي يعني هو الطواف بالبيت، ثم صلاة ركعتين. والإسناد تقدم، يحيى بن بكير هذا هو يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث بن سعد وعقيل بن خالد. نعم. قال رحمه الله: باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب ابن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. نعم. باب التأذين عند الخطبة، أي أن الأذان ابتداؤه يوم الجمعة عند إرادة الخطبة قبل ابتدائها، عند إرادة الخطبة قبل ابتداء، وأن هذا هو الذي كان عندنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد ومدة من عهد عثمان، ثم بعد ذلك زاد التأذين الثاني. والتأذين الثاني هذا من باب البيان حضور الصلاة وحتى يستعد الناس لها. وعثمان رضي الله عنه نظر إلى أنه يؤمر بالتبكير للجمعة والمبادرة إليها والحضور إليها، وأن التأذين الثاني وأن التأذين الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في وقته ربما شغلوا بعض الشيء، فقد لا ينتبه بعضهم إلى ذلك في يوم الجمعة، قد يشغل في بعض أموره فيبغته الأذان الذي عند الخطبة فيتأخر عنها. وربما أيضا عثمان استحضر رضي الله عنه ما وقع له مع عمر رضي الله عنه حينما دخل يوم الجمعة وعمر يخطب، ثم قال: لما تتأخرون عن الجمعة؟ قال: ما هو إلا أن توضأت، وذكر أنه شغل رضي بعض الشيء. قال: والوضوء أيضا، يعني تتوضأ الوضوء، فكأنه لما أن هذا ربما كان يعرض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان في زمانه وكثر الناس، أمر بالتأذين الأول قبل الأذان الثاني حتى يستعد الناس للجمعة. محمد بن مقاتل المروزي أخبر عبد الله هو مبارك، تقدم هذا، ويونس بن يزيد. نعم. أحسن الله عليكم. كرر هنا التبويب على الأذان في باب التأذين عند الخطبة، ثم قبل كان ذكره باب الأذان يوم الجمعة. الأذان هذا في الأذان يوم الجمعة، في شرعية يعني الأذان يوم الجمعة متى يكون ومتى يشرع، ولهذا ساق الحديث. شوف عناية بالألفاظ، شوف اللفظ اللي ساقه هنا أوله إذا جلس، هذا هو الشاهد أنه يشرع الأذان يوم الجمعة، أنه يشرع الأذان في شرعية الأذان يوم الجمعة يعني. وهذا وقد يكون والله أعلم، قد يكون والله أعلم أنه نعم حين يجلس هو نفسه، لكن الأول في مشروعية الأذان، والثاني في ابتداء الأذان. الترجمة الأولى في مشروعية الأذان، والثاني التأذين عند الخطبة، يعني أن ابتداءه يكون عند الخطبة، وأن هذا هو الأذان اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأذان الأول فهذا في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهلا ابن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وقال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. نعم. باب الخطبة على المنبر. البخاري رحمه الله هنا لم يقيد الترجمة بالجمعة، بل قال الخطبة على المنبر، مع أن الكتاب في يوم الجمعة. لماذا وش السبب؟ يعني الكتاب في الجمعة والخطبة خطبة، يعني هنا يعني لما يعني وكأن المراد بذلك أو بل هو المقصود أنها خطبة الجمعة، فقال خطبة على المنبر ولم يقل مثلا يوم الجمعة أو خطبة الجمعة تكون على المنبر. يعني هل هناك سبب واضح؟ كأنه يريد أن يعني المنبر قد يخطب عليه في غير الجمعة. نعم. طيب هذا صحيح يعني، لكن يعني هو رحمه الله قد يقول قائل أيضا هو لم يقل يوم الجمعة، لأن الحديث ليس فيه ماذا؟ ذكر الجمعة. الحديث ليس فيه ذكر الجمعة، إنما جاءت مطلقة الخطبة. لكن يعني قد يقول قائل أيضا البخاري قد يقيد الترجمة وإن لم يكن مذكور نصا في الحديث، لكنه أحيانا قد يطلق، ولهذا قال خطبة على المنبر، أراد يبين أنه أن الخطبة يشرع أن تكون على المنبر، لأن هذا أبلغ في الإبلاغ وأبلغ في المصلحة. لكن وجه وروده في يوم الجمعة، قد يقول ما وجه دخوله في يوم الجمعة، ما هو وجه الدلالة على أن الخطبة يوم الجمعة تكون على المنبر؟ في حديث أنس قال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، الذي يظهر والله أعلم من جهة المطابقة أن غالب خطبه عليه الصلاة والسلام ربما يقال إنها تكون يوم الجمعة، لأنه يخطبهم كل جمعة عليه الصلاة والسلام، وهي أهم الخطب يوم الجمعة، وربما خطبهم عليه الصلاة والسلام وجمعهم في غير يوم الجمعة، هذا واقع كثيرا. الأمر الثاني وهو أظهر أنه إذا كانت الخطبة تشرع على المنبر كما في هذه الأخبار، تشرع عموم الخطب تشرع على المنبر، فخطبة يوم الجمعة نعم مشروعيتها ماذا؟ من باب أولى. ما وجه الأولوية؟ لأن الخطبة ماذا؟ واجبة على الإمام وعلى المأموم، فإذا كانت واجبة على الإمام وعلى المأموم فمشروعية إبلاغها آكد، مشروعية إبلاغها آكد. فإذا كان يتحصل على المنبر في غير يوم الجمعة فتحصيلها على المنبر يوم الجمعة من باب ماذا؟ أولى. وعلى هذا يكون تم للبخاري الاستدلال للخطبة في كل أمر مهم على المنبر، ويؤخذ مشروعية الخطبة يوم الجمعة بدلالة الأولى والأحرى. ووجه الدلالة واضح، قال أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، على المنبر في وجه ذكر المنبر المذكور في الترجمة. وفي حديث سهل بن سعد قوله عليه الصلاة والسلام مري غلامك النجار أن يعمل أعواد إذا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، إذا كلمت الناس، وهذا يشمل كلام الناس في الجمعة وفي غير الجمعة، فالدلالة ظاهرة. والإسناد فيه يعقوب بن عبد الرحمن ذكره يعني ذكر اسمه وكأنه ترجمة ابن محمد عبد الرحمن بن عبد القاري القرشي الإسكندراني، قال حدثنا أبو حازم هذا سلمة ابن دينار نعم، حدثنا سعيد بن مريم حدثنا حمد بن جعفر قال حدث أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس. هنا البخاري رحمه الله قال أخبرني، قال يحيى بن سعيد أخبرني ابن أنس، أبهمه ما ذكر من هو ابن أنس. في الذي بعده قال سليمان ابن يحيى معلق، وهذا المعلق وصله المصنف في علامات النبوة، قال سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني حفص بن عبيد الله ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله. طيب وش فائدة هذا المعلق؟ بيان ابن أنس، بيان الاسم. طيب في الأول أبهمه ابن أنس، أشار حافظ رحمه الله إلى أن الإبهام يظهر أنه من البخاري، لأنه قد ورد من طريق محمد بن جعفر هذا، وأنه قال أخبرني عبيد الله بن حفص، وهو ماذا؟ شو اسمه؟ اسمه ماذا؟ حفص بن عبيد، حفص بن عبيد الله. يكون محمد بن جعفر ايش حصل له؟ قلب عليه، قلبه. فالبخاري رحمه الله أبهمه وحصل مقصود الراوي محمد بن جعفر حيث قال ابن أنس، لكنه أبهمه. ثم أورد المعلق الثاني من طريق سليمان بن بلال عن يحيى، لأن يحيى بن سعيد هو شيخ محمد بن جعفر وهو شيخ سليمان بن بلال، فذكره سليمان بن بلال على الصواب. محمد بن جعفر هذا ابن أبي كثير، أورد عن صواب حفص بن عبيد الله، حفص بن عبيد الله. وهذا من دقائق هذا الفن ومن دقائق علم البخاري رحمه الله في التراجم والأسانيد، حيث يعتني بهذا عناية عظيمة رحمه. ربما يورد عدة أسانيد أحيانا لمجرد اسم واحد في من باب بيان هذا الاسم وإثبات الصواب فيه، فرحمه الله. حدثنا عدي بن أبي ياس قال حدثنا أبي ذب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب على المنبر، فقال من جاء الجمعة ليغتسل، والمطابقة ظاهرة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، هذا وصف المصنف الاستسقاء، وهذا حديث خطبة حديث الاستسقاء الذي فيه سؤال ذلك الرجل فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام، والمطابقة ظاهرة، يخطب قائما. والحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وهذا وجه المطابقة، يخطب قائما ثم يقول ثم يقوم كما تفعلون الآن، دلالة على مشروعية الخطبة. ورد في الخطبة قائم عدة أخبار، منها عند مسلم حجاب بن سمرة أنه كان يخطب قائما ثم يجلس، والله لقد صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني في غير الجمعة. كذلك حديث جابر بن عبد الله أنه كان يخطب قائما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام، وثم ذكر خطبته. المصنف هنا لم يجزم بالحكم، لم يجزم بالحكم هل القيام واجب أو سنة. فأحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله أنه واجب، وهو قول الشافعي، وذهب حنيفة رحمه الله إلى أنه سنة، وجعله صاحب الإنصاف هو المذهب أن القيام ليس بواجب، فلو خطب جالسا أجزأ، فيفصل يخطب خطبة ثم بعد ذلك يخطب الخطبة الثانية وهو جالس. وقد خطب بعض الصحابة، خطب معاوية جالس لما كثر شحم بطنه رضي الله عنه. والأظهر والله أعلم وجوب القيام، هذا الأظهر والله أعلم أن القيام واجب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب قائما، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل أنه خطب جالسا. وجاء في الحديث أنه حينما أنكر على ابن زياد حينما خطب جالسا، الصحابي الذي أنكر على ابن زياد رضي الله عنه، أحد الصحابة، لا عمر بن الخطاب أنكر الإشارة، أنكر رفع اليدين، عمر بن الخطاب أنكر على لما رآه يرفع يديه قال قبح الله هاتين ما كان رسول يشير إلا بإصبع. هذا حديث عمر رويبة، حديث لا إله إلا الله في مسلم موجود، لعله يأتي إن شاء الله. فالمقصود أنه أنكر عليه، أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، أنكر الصحابي وأخبر أن سنته كان، وذكر قوله تعالى وتركوك قائما، وتركوك عبد، لما أنكر على عبد الرحمن ابن أم الحكم، كان عبد الرحمن ابن أم الحكم هو الذي خطب جالسا، وأما ابن زياد هو الذي كان رفع يديه فقال قبح الله هاتين مع عمر بن رويبة. والحديث يراجع موجود في صحيح مسلم، صحابية مذكور أيضا. والشاهد كما تقدم أن الخطبة قائما أنه مشروع، والأظهر هو وجوبها. نعم. صلى عليكم، الخطبة على المنبر لو خطب على غير المنبر هل هي واجبة؟ لا، سنة، سنة ليس بواجب، أقول ليس بواجب إلا إذا لم فرض أن الخطبة على المنبر عدا أنه مثلا ترتب عليه عدم وصول الصوت ولم يكن هنالك مكبر مثلا، في هذه الحالة يجب عليه ذلك أن يبرز ويرتفع حتى يسمع الصوت. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله: باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. نعم. باب يستقبل الإمام القوم. واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. استقبال ابن عمر هذا عند البيهقي، وصله البيهقي، واستقبال أنس وصله ابن المنذر رحمه. حدثنا معاذ فضالة والزهراني قال حدثنا هشام والاستوائي بن أبي عبد الله عن يحيى عن هلال بن ميمونة عن عطاء بن يسار وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وجلسنا حوله، جلسنا حوله. والشاهد واضح وهو قول جلسنا حوله، لأنه وجلسنا حوله يبين أنه استقبلهم واستقبلوه، استقبلهم واستقبلوه. في هذا في دلالة على أن الناس يستقبلون الإمام، لكن هل يستقبلون القبلة ويحصل به استقبال الإمام أو لا بد أن يستقبلوه؟ نعم، يعني نعم، هل يكفي يعني هل يكفي مجرد استقبالهم إلى الأمام؟ جهة الإمام يعني. جهة الإمام إلى الأمام يكفي، يعني يلتفتون إليه وإلا يستقبلون القبلة. نعم، وش ظاهره؟ يلتفتون إليه. استقبلوه. استقبلوه، لم يستقبل القبلة. استقبلوه استقبلوه، وهذا هو الأظهر، وهو ترجمة البخاري يستقبل إمام القوم وهذا هو الأفضل وهو السنة، وهو أن يستقبلوه، أن يمدوه بأبصارهم، يمدوه بأبصارهم، يعني من يكون في طرف الصف يستقبل الإمام هنا، ومن طرف السنة يستقبله، يلتفت إليه، يلتفت إليه. هذا في الحقيقة فيه فوائد. أولا أنه يجعل الإمام المأموم منتبه للخطيب، لأنه لا شك، والآن لا يخفى عليكم الآن في يعني العلوم التي حينما يقولون نفس نظر ومد البصر إلى المتكلم يعطيه دفعة، ويعطي المستمع كذلك من جهة اتصاله به، وأنه يتواصل معه، وأن العينين لهما أثر في مد البصر إلى المتكلم، وأنه يعرف بها أشياء، يعني لا حينما يتكلم إنسان ومن أمامك مثلا مطرق يستمع لكنه مستمع ذنيه دون النظر، لا شك أيضا لا يعطي نفس المتكلم ذاك الاندفاع. وحتى المتكلم الآن إذا تكلم مثلا الخطيب وما وغيره من يتكلم، حينما يلتفتون إليه وينظرون إليه، هذا يعطيه قوة ويعطيه نشاط في خطبته وفي كلامه، وكذلك يعطي نفس الناظر إليه والملتفت إليه، فلا ينشغل ولا يلتفت إلى شيء بخاطره أو أفكاره. وهذا ظاهر في خطبة الجمعة، قال جلسنا حوله، جلسنا حوله، فلا ينبغي مثلا أن يطرق إطراق هكذا، وإن كان هذا لا بأس به، لكنه يستقبله، يلتفت إليه بقلبه وقالبه، بخلاف الصلاة لا، استقبل القبلة. وهذا هو الشأن، لأنه هو المتكلم، وما دام متكلم يستقبلونه وينظرون إليه. نعم، حتى في الأطراف اليمين والشمال يلتفت إليه وهو يخطب، نفس المأمون، نعم يلتفت إليه، يلتفت إليه ومد بصره إليه، ولهذا قال يستقبل إمام القوم واستقبال الناس الإمام، وهذا سنة. لكن هل استقبال الإمام واجب؟ استقبال المأمومين ليس بواجب، ما في إشكال، لكن الإمام هل استقباله واجب ولا ليس بواجب؟ الجمهور على أنه ليس واجب، لو خطبهم وظهره وجهه إلى القبلة وظهره إليهم أجزع، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، فيه نظر في، والقول بوجوبه قوي، وهذا قال بعض الشافعية رحمة الله عليهم، وأنه يجب أن يستقبلهم. وإذا كنا نقول القيام يجب فيما يظهر، والجلسة بين الخطبتين أيضا واجب، وأن لا يكفي مجرد الفصل بأن يختم الخطبة ثم يبدأ بالخطبة الثانية كما هو قول كثير من العلماء، وقد يكون جمهورهم، فالأظهر أنه يصلي وأن يخطب كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في صفتها وفي هيئتها. طيب، هل فيه دلالة ليوم الجمعة؟ هذه الترجمة في الحق تشبه ما تقدم في الخطبة على المنبر ولم يذكر الجمعة، وهنا لم يذكر اليوم والجمعة، لكن وش وجه الدلالة؟ وش وجه الدلالة هنا؟ من باب أولى. نعم، يعني البخاري ما ذكر أنه يوم الجمعة، لكن دلالته من باب الأولى، لأن إذا كان هذا في غير يوم الجمعة، الجمعة التي هو الخطبة فيها واجبة والحضور لها واجب، يكون أولى وأحرى. نعم. نعم. اللي هو تفض عنه لو أبو مسعود الأنصاري. لا لا لا، ها، أحسنت، كعب بن عجرة، كعب بن عجرة، نعم، مع عبد الرحمن بن أم الحكم عندك، إيه نعم. كعب بن عجرة، نعم. يكون بالبدن فقط بالبصر، اللي يظهر أنه بوجهه، يعني يكفي هو مجلس يلتفي برأسه إليه، لأن إذا التفت بدنه قد ضايق، لكن برأسه يلتفت إليه، لكن التفات الخطيب نعم شمال عند الحاجة، يعني هل يكون مكروه؟ أم نقول السنة أنه دائما يكون تلقاء هذه ابحثها أنت عاد ابحثها وجبها لنا إن شاء الله شوفها تأكد منها. قال ونقل في شرح المهذب إيه؟ أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا في حق الخطيب. أي في حق الخطيب هم ذكروا هذا، لكن أنا ما تكلمت فيه لأن ما أدري عن هذا، ولم ينقل النبي كان يلتفت عليه الصلاة والسلام، ما نقل. ولهذا قال جلسنا حوله، ولو كان يلتفت ما قال جلسنا حوله. لكن لو كان يلتفت كان جلسوا حوله واستداروا، وإلا لو كان مثلا يلتفت إليهم لكان الذي بعيد يمكن أن يبصره بدون أن يلتفت إليه، كان محتاج إلى أن يلتفت إليه لأنه هو لا يلتفت. لكن كأنه والله أعلم قد يكون أنه لا يمتنع أن يكون الالتفات الخفيف، يعني أما الالتفات هكذا ليلفت النظر هذا موضع نظر، لأن إذا التفت من هنا صرف بصره عنه فيكون وسطا، كما أنه وسط في الصلاة فيكون وسط في الخطبة، يعني أنه يلتفت إلى من جهة أمامه. وهذا يبين أنهم لما كانوا حوله، لأنهم إذا كانوا حوله فإنهم لا يحوجونه إلى أن يلتفت، لا يحوجونه إلى أن يلتفت، وإلا لو كان يلتفت محتاجوا أن يلتفوا أو يلتفوا حوله ويجلسوا حوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكروا أنه يكره وأنه ينافي حال الصلاة خاصة كثرة الالتفات، لكن قد يكون قد يقال مثلا التفات اليسير مثلا محتمل، الله أعلم. وحديث أشاحة ها؟ حديث أشاحة اللي هو حديث في بعض الأحاديث الصحيحة أشاحة أشاحة بوجهي، لا هذا في حديث أنس في النار، هذه لما استقبل أشاح بوجهي فقال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط فأشاح بوجهه عليه، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة لما قال أشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام. وفي الآخر أن إبليس جاء بشيء من النار يجعله في وجهه، لكن هذا الأشاح في لما قال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط وعرضت عليه عليه الصلاة والسلام النار. نعم. قال رحمه الله باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم أن كنت لمؤمنا به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلط عليه. نعم بارك. الحمد لله رب العالمين. البخاري رحمه الله اعتنى في هذه الترجمة وساق عدة أخبار طول في هذا رحمه الله، كله من أجل أن يبين مشروعية أن يقول بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، يعني المعنى فقد أصاب السنة، لم يذكر الجواب لكن الجواب فقد أصاب السنة. قوله رواه عكرمة وصله في آخر الكتاب كما سيأتي. وقوله قال محمود، هذا هو ابن غيلان، هو من شيوخ رحمه الله، وقد رواه موصولا رحمه الله في العلم والكسوف، موصولا عن محمود يعني بالتحديث. والشاهد من الحديث قولها رضي الله عنها ثم قال أما بعد، ثم قال أما بعد. قوله وقال في آخر قوله فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام. هشام هنا هو ابن عروة الراوي عن فاطمة بنت ابن منذر، وهي زوجه، فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة. نعم، الحديث بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. نعم، والشاهد منه هو قوله ثم قال أما بعد، حديث عمرو بن تغلب، وهذا هو النمري رضي الله عنه، توفي بعد 40. وقول حدثنا محمد بن معمر، هذا هو القيسي، هو القيسي. نعم، والشاهد نفس الشاهد المتقدم في حديث أسماء رضي الله عنها. ما عندك في تتابعه يونس؟ موجود بعض النسخ تابعه يونس في آخر الحديث عندكم؟ أنا عندي بعد الحديث هذا، الحديث الثاني بعد حديث عائشة تابعه يونس مؤخرة في حديث عائشة. أي نعم. يمكن بعض النسخ موجود هنا. نعم، وهو الأظهر، وهو الأظهر أن يكون بعد عائشة في بعد. نعم، هو الأقرب. موجود عندكم في الحديث على الحديث عمرو بن تغلب؟ نعم، لأنه متابعة يونس لا مكان لها في حديث عمرو. متابعة يونس تكون في حديث ابن شهاب، وهذا هو الأظهر، لأنه عقيل يعني تابع يونس عقيل بن شهاب. سيأتي. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. والشاهد واضح في قوله عليه فأما بعد، أما بعد، والإسناد تقدم مرارا. تابع يونس، هذا وصله مسلم. أما في الأولى ينظر هل وجودها صحيح أو مقحم، أنا ما أدري، لأن كلام الحافظ أن قالت عندي في بعض النسخ تابعه يونس، قال الحافظ قد وصله أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد، فعلى هذا يكون يونس هنا غير يونس هنا، يونس هنا يونس بن عبيد الذي قبله، يونس هنا يونس بن يزيد، فيونس هنا غير يونس. ينتبه الكلام الأول الذي ذكرت، الصواب يعني أن يونس هنا هو يونس بن يزيد، ويونس الأول إن ثبت كما في بعض النسخ لذلك الحافظ يكون يونس هو بن عبيد، يونس هو بن عبيد وابن ابن دينار العبدي، وهذا متقدم أرفع من يونس هذا اللي هو عن الزهري رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، وتابعه العدني عن سفيان في أما بعد. نعم، والشاهد واضح قوله أما بعد، والإسناد حديث أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن سعد، حميد هو المنذر بن سعد رضي الله عنه. هناك صحابي أبو أسيد الساعدي، هذا أبو حميد الساعدي وهذا أبو أسيد الساعدي. أبو حميد اسمه المنذر بن سعد، أما أبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة بن البدن، مالك بن ربيعة بن البدن. هنا قوله أم تابعه أبو معاوية، أبو معاوية هو محمد بن خازم، وأبو أسامة محمد حماد بن أسامة، وهاتان المتابعتان وصلهما مسلم رحمه الله عن هشام عن أبي عن أبي حميد. قال أما بعد، قال تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. قول التابع العدني أفاد الحافظ رحمه الله، يقول ذكر الحافظ فائدة رحمه مهمة، يقول تابعه العدني، العدني عن سفيان، يقول العدني عن سفيان هذا يحتمل أنه عبد الله بن الوليد العدني، يحتمل محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، يقول الحافظ رحمه الله. فيقول إن كان العدني هو عبد الله بن الوليد فقوله عن سفيان هو الثوري، وإن كان العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر فقوله عن سفيان هو ابن عيينة، ابن عيينة. وعلى هذا إذا كان العدني هذا هو عبد الله بن الوليد العدني فهذا المعلق وصله الإسماعيلي، لأنه موجود عند الإسماعيلي من هذا الوجه، مريت عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان هو الثوري. وإن كان العدني هو محمد بن يحيى بن أبي عمر فسفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة رحمه الله، ومن هذا الوجه وصله مسلم رحمه الله. فلما لم يكن فيه بيان فاحتمل أنه هذا أو هذا. نعم، في أما بعد، وهذا من عناية البخاري رحمه الله من أجل هذه اللفظة وهي أما بعد، وهذا يبين أنه يعني يكون بعد الثناء والحمد عليه سبحانه وتعالى يبدأ فيما يراد الدخول فيه، يعني كل شيء في أي أمر مهم أهم منه وأعظم منه وأولى منه الثناء على الله عز وجل. كان يحمد الله عليه الصلاة والسلام، يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يقول أما بعد، يعني بعد الحمد وبعد الثناء والتمجيد والتحميد لله عز وجل أما بعد. فلا يدخل في الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه إلا بعد الثناء، يعني بعد حمد الله، بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما ييسر الأمور ويسهل ما تريده أن تبدأ ثم تقول أما بعد. ولهذا كان الصحيح أن الحمد والثناء لله عز وجل في جميع الخطب العامة والخاصة، العارضة والمستقرة، لا فرق، خلافا لمن فرق في بعض الخطب، فبعضها يقول يبدأ بالحمد والثناء كخطبة الجمعة، وفي بعضها يبدأ بالاستغفار مثل خطب الاستسقاء، وفي بعضها بالتكبير مثل خطب العيد. كل هذا تفصيل، تفصيل عظيم هذا، لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان من الوحي المبين لكان بيانه من أهم المهمات. ولهذا ذكر المصنف وغيره حديث كثيرة في خطبه عليه الصلاة والسلام كان يبي حمد الله والثناء عليه، لكن ما في مانع أنه بعدما يحمد الله ويثني عليه في أي خطبة مهما كان الشأن بعد الحمد والثناء لا بأس أن يذكر ما يناسب الحال التي هو فيها، مثل إذا كان الخطبة خطبة استسقاء يكثر الاستغفار والتضرع وما أشبه ذلك ما يناسب الحال، لكن أهم ما يكون هو الثناء عليه. ثم الواقع يدل عليه، الواقع في عموم الأدلة، لأن الذي يخطب في مثل هذه المجامع العظيمة هو في أمر مهم وفي أمر عظيم، وأعظم التوسلات في الأمور المهمات هو الثناء على الله عز وجل، وهو المدخل والسبيل لتيسيره وتسهيله، وهو أعظم الأدب في الطلب منه سبحانه وتعالى، حينما تريد أن تسأله وأن تطلبه أن تبدأ قبل ذلك بالثناء، ثم بعد ذلك تذكر حالك وما تريد أن تذكره في مثل هذا المقام، ولكن أول ما تبدأ تذكره سبحانه وتعالى بما هو عليه من الأسماء والصفات بالثناء عليه، ثم تذكر حال العبد وهو بالاستغفار وأنه موضع الخطأ والندم، هذا فيما إذا كان مثلا في خطب الاستسقاء ونحوها أو ما يشبهها مما يناسب المقام. نعم. قال رحمه الله تابعه يونس، يحتمل أنه يونس بن عبيد. نعم، قال تابعه يونس بن عبيد، يحتمل أنه أنه بن عبيد. نعم، هو إنه يروي عمن بن عبيد، يظهر والله أنه أنه أنا محتمل أنه يعني انه عن تابع الحسن، يحتمل لان يونس بن عبيد فيما يظهر انه مرتفع، ويحتمل انه عن جرير بن تابع الحسن او تابع جرير، انا ما ادري، لان يونس بن عبيد يونس بن عبيد بن دينار العبدي اظنه من طبقه متقدمه، فيما يغلب على ظني انه متقدم الطبقه ينظر في التقريب، لكن الضمير في قوله تابعه، تابعه يونس، اقول يحتمل يرجع الحسن ويحتمل يرجع الجرير، ما ادري، لكن الحسن في الاسناد هنا شيخ، الحسن في الاسناد إيه؟ لا في الاسناد موجود النسخة الثانية يقصد. نعم، يقصد حديث عائشة. لا عمرو بن تغلب، الثاني يونس بن عبيد، الثاني يونس بن يزيد، يونس الثاني يونس بن يزيد تابع عقيل عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، هذا في الثاني. الأول هل هو ثابت ولا مثابت؟ هذا موضع بحث، يعني وجد في بعض النسخ تابعه يونس في حديث عمرو بن تغلب، أما الثاني هذا لا إشكال فيه، يعني وصلها مسلم. صلى الله عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحد وينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم. والحديث الذي قبله الشاهد من قوله فسمعت حين تشاهد يقول أما بعد تابعه الزبيدي عن زهري. الزبيدي هو محمد بن وليد، وهذا وصله الطبراني في مسند الشاميين كما يقول الحافظ رحمه الله. إسماعيل بن أبان هو الوراق الأجدي، ثقة كل ما فيه للتشيع. حدثنا ابن الغسيل، ابن الغسيل هذا هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، سمي ابن الغسيل نسبة إلى عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله إلى جد أبيه، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله جد أبيه اللي هو حنظلة بن أبي عامر الذي جاء أنه غسلته الملائكة رضي الله عنه لأنه قتله جنوب رضي الله عنه، قصته المشهورة. قال حدثنا عكرمة، والشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد، هذا أيضا ممكن أن يستدل به فيما تقدم في الحقيقة، يعني هذا قوله أيها الناس إلي فثابوا إليه ممكن يكون دليل في ترجمة تقدمت، ما هي؟ نعم، استقباله. نعم، أنت يستقبل إمام القوم واستقبال الناس الإمام، لأن قول فثابوا إليه ظهر هذا أنهم جلسوا حوله والتفوا إليه والتفتوا إليه، قال أيها الناس إليه فثابوا إليه ثم قال الشاهد قوله أما بعد، وهذا كله من عينة المصنف رحمه الله بهذه الكلمة فدل على أهميتها في الخطب. نعم. قال رحمه الله باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. نعم، باب القعدة بين الخطبتين. لم يجزم بالحكم رحمه على قاعدة البخاري رحمه الله في مثل هذه المسائل التي يرد فيها فعلها عليه الصلاة والسلام ولا يرد فيها دليل صريح، والجمهور على أن الجلسة سنة ليست واجبة. فلو أنه أو القعدة سنة، فلو أنه خطب ثم أنهى الخطبة الأولى ثم مباشر قال إن الحمد لله مباشر صرع في الخطبة الثانية ما بس مجرد النفس، قالوا يجزئ. وأوجبها بعض الشافعية، أوجب القعدة بين الخطبتين، القعدة بين الخطبتين وأن يفصل بينهما. وهذا قوي في الحقيقة، قوي، لأن إذا قلنا إن القيام واجب فيما يظهر فجميع الهيئات التي في الخطبة الظاهر فيها الوجوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطبة داخلة، والخطبة في الجمعة مكان ركعتين من صلاة الظهر. وإن كنا نقول الصحيح أن الجمعة ليست بدعا عن الظهر، بل هي صلاة مستقلة، لكنها واجبة. فلما كانت واجبة فجميع هيئاتها فيما يظهر واجبة، إلا ما دل الدليل على استثناءه، وهذا هو الأقرب. نعم. صليك، هل ورد ما يحدد مقدار القعدة؟ نعم، ما يحدد المقدار ومدة القعدة؟ ما في التحديد ليظهر، إنما الجلوس فيما يظهر يسير. الصحابة ما نقلوا حد، بعضهم يقول مقدار ما يقرأ قل والله أحد، يعني هذا المقدار، وذلك أنه حينما يخطب فيجلس فيكون فيها مصالح، ويمكن أيضا أن يستغلها خاصة الذي يحضر الصلاة من المأمومين في الذكر والدعاء، والإمام كذلك، فيكون نفسا له وراحة له حتى يستعد للخطبة الثانية. فالأمر فيها واسع بلا تقدير، لكن لا يطيل الجلوس جدا ولا يقصر، يكون بس مجرد ما يجلس ثم يقوم. نعم. صلى عليكم. قال رحمه الله: باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. نعم، باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة. الشاهد الترجمة من قوله يستمعون الذكر، بقوله نعم ثم على المسجد يكتبون أول فالأول، في آخر الحديث ويستمعون الذكر، هذا الشاهد واضح. والجمهور على وجوب الاستماع، والبخاري رحمه الله قال باب الاستماع الخطبة يوم الجمعة، هذا هو قول الجمهور رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلم كالشافعي إلى أنه لا يجب الاستماع، لكن هذا قول ضعيف، والصواب وجوب الاستماع، وجوب الاستماع للخطبة، وإلا ما الفائدة إذا كان يعني لا يستمع إليها. لكن يعني والمراد به أن لا يلغط، فإن كان مراده منه لا يستمع بمعنى أنه ينشغل عنها هذا لا شك أنه قول ضعيف، وإن كان المراد أنه لا يستمع بمعنى أنه ينشغل عنها ولا يستمع إليها وإن كان لا يتكلم، فهذا هل هو واجب؟ الجمهور يقولون أنه على وجوب الاستماع بمعنى أنه لا يتكلم ولا ينشغل، وهذا واجب بلا شك، أما لو لغط وتكلم فهذا لا يجوز. نعم نعم، الإنصات هو أن لا يتكلم، يعني كل استماع إنصات وليس كل إنصات استماع. نعم، فقد ينصت ولا يستمع، لكن المستمع ألقى سمعه وباله وأنصت وانتبه، أما المنصت قد يكون مستمعا وقد لا يكون مستمعا. نعم. قال رحمه الله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ فقال: لا. قال: قم فاركع. نعم. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره يصلي ركعتين، والشاهد قوله قم فاركع، وفيه أن الإمام مستثنى وأن له أن يكلم المأموم، أما المأموم والذي يحضر الخطبة فإنه لا يجوز له يتكلم بل عليه أن يستمع، أما الإمام فله ذلك، وأنه حال انقطاعه عن الكلام عن مع الناس له أن يكلم ما شاء إذا رأى المصلحة، مثل أن يأمره بشيء أو أن ينكر شيئا أو يقول قم فصلي ركعتين. وهذه الترجمة للإمام، هذه الترجمة باب إذا خاصة بالإمام، باب إذا رأى الإمام رجلا، والتي بعدها تتعلق بالمأموم كما سيأتي، والإسناد تقدم مرارا. الذي قبله استمع الخطبة فيه عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة هذا هو سلمان المدني، وفيه أبو حازم عن أبي هريرة سلمان، وسلمان أبو حازم عن أبي هريرة سلمان كوفي، وأبو عبد الله الأغر مدني، كلاهما اسم السلمان، كلاهما اسم السلمان، وكلاهما من رجال الجماعة، لكن هذا مدني وذاك كوفي. نعم. قال رحمه الله: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. نعم. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. في الأولى أنه يجب أن الإمام هو الذي يأمره إذا لم يصلي، في الثانية المأموم عليه يصلي ركعتين، إذا جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. المطابقة ظاهرة من قوله صلى ركعتين، لكن هل هي مطابقة تماما أو فيه ما في شيء اختلاف؟ نعم، ما في التخفيف، ما في خفيفتين، ما فيه خفيفتين. صحيح. الحافظ رحمه الله يقول أشار إلى ما أخرجه أبو قرة في السنن، أبو قرة في السنن، وقال: فذكر خفيفتين، ذكر خفيفتين. هذه على طريقة الحافظ رحمه الله، أن البخاري يشير أحيانا إلى بعض طرق الحديث. وفي مسلم من حديث جابر قصة سليك الغطفاني: صلي ركعتين وتجوز فيهما. وتجوز، ايش معنى تجوز؟ يخفف، يعني خفف. وهذا دلالة على أنه يشرع صلاة ركعتين، وهذا هو الصواب خلافا لمن قال لا يصلي ركعتين. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.